الله أسأل أن تصيبنا في الإيمان وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا به علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق نسألك ربنا أن تتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا رب العالمين اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا رب العالمين آمين وصلى على سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فتعلمون أننا قبل رمضان كنا نتحدث مع حضراتكم عن كيفية من الأحكام الفقهية التي تدور حول الصلاة وما يتعلق بها وفي آخر لقاء لنا كنا قد تناولنا أحكام الإمامة فقلنا إن الناس أصبحوا يتسارعون على الإمامة في الصلاة وهم لا يعلمون مدى كثيرة هذه المسؤولية الكبيرة فقد بينا أن الذي يجوز له أن يتقدم الإمامة لابد وأن تتوفر فيه شروط فالباب ليس مفتوحا لكل من هب ودب ليؤم الناس وإنما النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بين لنا أنه إذا ما كنا ثلاثة وحضرت الصلاة فليؤذن لنا أحدنا وليؤمنا أقرأنا لكتاب الله سبحانه وتعالى فقد ذكرنا آراء الفقهاء هل أولى بالإمامة الأقرأ أم الأفقه وقد ظهر لنا من خلال تناول أحوال العلماء واستدلال بهم أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى وقد طرحنا سؤالا قلنا ما هو المراد بالأقرأ فقد يكون المرء حافظا لكتاب الله وقد يكون هناك آخر يحفظ كتاب الله ولكن أحدهما يعتبر أحسن صوتا وترتيلا من الآخر فهل المراد بالأقرأ هو الأحسن صوتا أو أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا هذا التساؤل يجيب عنه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام إنما جاءت عنه رواية موضحة ومفصلة فقال وليؤمهم أكثر من القرآن وعلى هذا لو أنه وجد في مسجد من المساجد رجل يحفظ نصف القرآن أو ثلث القرآن وهو أفضل صوتا وجاء رجل آخر يحفظ القرآن كله مثلا وصوته يعتبر أقل حلاوة من صوت هذا يجب علينا في هذه الحالة أن نقدم الأكثر تلاوة لما معه من القرآن وقد قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا في هذا لأن منازل العباد يوم القيامة تتوقف على الأكثرية في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن ولذلك يؤتى بقارئ القرآن وبحافظ القرآن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول له اقرأ واصعد وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فكما أن منازل العباد تتحدد بالكم الذي يحفظه ويقرأه العبد من كتاب الله في الآخرة فكذلك في الدنيا القرآن يفوق السنة ويفوق العلم ويفوق الفقه وعلى هذا كلما كان المرء حافظا لكتاب الله كلما قدمناه للإمامة وكلما كان أولى بالإمامة. ومن هنا تسرع سؤال خطير جدا وحساس جدا يختلف حوله الناس كثيرا، بل يتدل بسببه كثير من المشاكل، ألا وهو لو كان الأحفظ كتاب الله أصغر الموجودين في الليل يجوز له أن يتخطى على من يصبره سنين. قلت للأسف الشديد في مسجد من المساجد دون تحديد أسماء وهو في حيكم هذا، رأيت بعين رأسي وسمعت بأذني نظارة في هذا المسجد، قام رجل عقب الصلاة وأقسم بالله أن الصلاة باطلة ويجب على المسلمين أن يعيدوا الصلاة. لماذا؟ لأن الذي أن في الصلاة كان شابا لم يتجاوز 20 من عمره، أما المسلمين في الصلاة. وفي نظر هذا الشيخ الكبير إمامته لا تصح. لماذا؟ كيف يكون على حد تعبيره قد بلغ من العمر سنا يجعله في منزلة أبنائه الأحفاد ويؤم هؤلاء في الصلاة؟ فدبت المشكلة. الذين يتعصبون للشباب تحيازوا لهذا الشاب، والذين يتعصبون للشيوخ تحيازوا لهذا الشيخ، وأصبحت مشكلة وثارت طائرة الناس. للأسف ما يعنينا وما يتعبنا أن الدين أصبح يخرج بالهوى، وكل واحد فينا أصبح يتبع عقله وهواه ونصب من هواه مستويا، فما جاء على هواه فهو الدين، وما لم يأت على هواه فليس من الدين. وهذه مصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. دون تقبول الدين لا يؤخذ من عقل ولا من عقل ولا من هوايا ولا من هوات. ولذلك إذا أردنا أن نعود إلى الإسلام لنعرف هل تلاوة القرآن تجعل الصغير يكون في الإمامة يفضل على الكبير؟ هذا هو السؤال. كما قلت لو أن الصغير، ونحن لله الحمد أصبحنا الآن في صحوة، وأصبح الصغار والفتية يهتمون بالعلم ويهتمون بحفظ القرآن الكريم، ولذلك قد تجد صبيا بلغ من العمر 10 سنوات ويحفظ مثلا كما رأيت وكما سمعت يحفظ من القرآن 12 جزء، يعني تقريبا قرب على أن يحفظ مثل القرآن الكريم وهو بلغ من العمر 10 سنوات. هل هذا الذي بلغ من العمر 10 سنوات ويحفظ كما قلت 12 جزءا وقد يكون في المسجد وأكبر الموجودين سنا لا يحفظ حتى ولو جزءا واحدا من القرآن الكريم، فأيهما مقدم وأيهما مفضل؟ وخاصة بتتأتى المشكلة إذا كان الصبي لم يبلغ، يعني ذلك ده مفيش كلام إن كل الفقهاء أجمعوا على صحة إمامته ما دام قد بلغ سن البلوغ، الكل أجمع على صحة إمامته، المسألة مفيهاش أي كلام، وهو مفضل على كل شيخ وعلى كل كبير ما دام يثقون في حفظ القرآن الكريم. لأن الشيخ اللي بيعترض احفظ وقت تعالى مقدمه، لكن ما تبقاش جاهل وغير حافظ وزي ما بيقول منه بكمال وعمال تنزل الدين غير علم، طب احفظ وتعالى، لكن تبقى لله الحمد لله وبعدين بتعترض؟ سبحان الله، على ما تعترض؟ تعلم وتعالى، على ما تعترض؟ فالإسلام يجيب أو بيقطع في هذه المسألة التي اختلف حولها الناس. البخاري بيروي في صحيحه عن عمرو بن سلمة، وعمر بن سلمة وصحابيه جميل، ولكنه أدرك الإسلام وقد كان صغيرا، كان قد بلغ من العلم فيه لم يتجاوز فيها 15، كان صغيرا. عمر بن سلمة بيحدثنا في هذا الحديث عن نفسه، فماذا يقول؟ يقول: كنا من الذين يمر عليهم الركبان. قبيلة عمرو بن سلمة كانت قبيلة بيعتبرونها على الطريق في قبائل كده تبقى على ايه؟ على الطريق. مثل ايه؟ وهي تسافر من بلد الى بلد تمر ايه؟ تمر عليه، تبقى في وسط الطريق كده يعدوا عليه. هذه كلها من الذين يمر عليهم ايه؟ الكلب في الطريق، الناس تعدى عليهم هم مسافرين. فكان اذا ما مر بنا القوم، وهو وقت الجهاد مر بنا القوم من مكة، اهل مكة اللي يعدي عليهم. فكنا اذا مر بنا القوم استضفناه. فنعمل ايه بقى؟ استضفوه من التنفسين عندهم، ويجوا عندهم ضيافه وهم يستكملوا ايه؟ الطريق. فكان قومي يسالونهم ما حال الناس، ما حال الناس، الناس تسال بعضيهم، يعني مين من مكة ايه؟ والله الاخبار في مكة ايه؟ الاخبار الناس ايه؟ وزي ما احنا بنعمل كده، اللي ده مثلا جاي لك بيبقى مثلا في السعوديه في الامارات ايه بقى اللي بيجي كل حكايه تسالك ايه الاخبار من بقيت ازاي من زمن ايه الاحوال ايه الاخبار هناك ايه وهكذا. الناس اللي احنا يتعلموا معاه هذا. فعمرو بن سلمة بيقول فكنا نسال القوم عن الاخبار او عن اخبارهم او عن احوال الناس، نشوف اخبارهم في مكه ايه، وكنا نسالهم عن ذات الرجل او عن ذلك الرجل الذي يدعي انه النبي. وكان ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه ينتشر، فكانوا يهتمون بالسؤال عن هذا الرجل الذي يدعي انه نبي. فكانوا يقولون ويقول انه نبي يوحى اليه وينزل عليه الوحي ويوحى اليه بكذا بكذا بقى اللي هو ايه القران. فبيقول ايه؟ شوف عمرو بن سلمة بيقول ايه؟ فكانوا يقرؤون علينا القران، وهو يقول قراءه القران اللي سيدنا رسول الله كان بيسمعه لاهل مكه، يقول والله ده بيقول بينزل عليه الوحي بيقول لي كذا وكذا وكذا وكذا. فشوف عمرو بن سلمة بيقول ايه؟ يقول فكنت صغيرا اسمع واحفظ ما اسمعه، فبمجرد ان يقولوه كانه يقول في قلبي. القرآن ده كان يخش القلب، قلب عمرو بن سلمة ده يعمل ايه؟ يسكن جوه، كل يسمع القلب يحدثه. ما هي دي الفطرة، ما هي دي اللي هي الفطرة. طب ما في الصلاة يا ابن عيال الله. فشوف مع كبر سنه وحداثة سنه كان يسمع القرآن، فكان القرآن يسكن في ايه؟ في القلب. ولذلك كانت كلما مر بهم القلب فذكروا لهم بعضا من الآيات التي نزلت على اكرم خلق الله، يسمعها عمرو فيه جلس فيحفظها. فكان قومه قوم عمرو بن سلمة يقولون فلننتظر ان اظهره الله على قومه فهو نبي واتبعناه. يعني كان يقول طب نسلم ولا ما نسلمش، نسلم ولا نسلم، نشوف والله ان رب اظهره على قومه وكانت الغلبه له وعن نبيه يبقى هو فعلا نبي، واحنا نعمل ايه بقى؟ ساعتها نتبع. فيقول فلما جاء عام الفتح، لا فتح ايه بقى؟ فتح مكه، النبي بقى سافر وهاجر الى المدينه وعاد فاتحا وغازيا لمكه. فلما كان عام الفتح توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عام الفتح كانوا بيسموه عام ايه؟ الوفود. ليه؟ كل القبائل وكل العالم يبعثوا وفد من شؤون الاسلام، يبعثوا وفد من شؤون الاسلام، لان كان في مقابل فتح مكه دوت يعتبر جذبه قاضيه اجرت ان الاسلام حق وان النبي حق، وخلاص بقت المنعه للغلبه في جانب الاسلام وفي جانب اهل الاسلام. فبيقول فبادر ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم اسلامه واسلام قومه، لانه كان بيعتبر ابوه يعني زعيم القبيله او شيخ القبيله. فبيقول فعاد ابي فزميل عمرو بن سلمة فقال جئتكم من عند نبي حق، انا جئت لكم والله من عند نبي حق، وقد علمني ان اصلي صلاه كذا في وقت كذا وان اصلي صلاه كذا في وقت كذا. وقال فاذا ما حضرت الصلاه، وهو اسئله كان يعلمهم اوقات الايه؟ الصلاه، لما الشمس تبقى كذا والوضع يبقى كذا دي صلاه الظهر، لما الشمس تبقى كذا الوضع يبقى كذا دي صلاه العصر، لما الشمس تبقى كذا الوضع كذا ده المغرب، مش عارف وقت كذا ده العشاء، وقت كذا ده الفجر، يعلمهم اوقات الصلوات. لذلك كان اول ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدخلون حديثا في الاسلام بعد النطق بالشهادتين كان يعلمهم ايه بقى؟ لانها اول ما يسال عنه العبد يوم الايه؟ يوم القيامه على حد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلحت صلح الايه؟ العمل كله، فسدت فسد العمل كله خلاص هي بتوقف عليها صلاه الاعمال، مفيش صلاه بيت عندك لم تفعل شيئا. طب ما فيش صلاه لا تنهار في الله. فقالوا حامل يقول علمني صلاه كذا في وقت كذا وصلاه كذا، هتنجح حضر وقت كذا فصلي ثلاثه كذا، وقال فاذا حضرت الصلاه في الدارج ده فليؤمنكم افترقوا القران، اللي احنا لسه قايلينهم ان العمليات افترقوا ايه؟ القران. فليؤمنكم او ازاي تجدون فليؤذن لكم احدكم، واول حاجه لازم تصلي فيه في الايه؟ الاذان. فاذا ما حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمنكم افترقوا ايه؟ افترقوا القران. ومن طيب فليؤمنكم افترقوا القران، بعض حفاظ بعض شويه القران اللي هتصلي بيه الايه؟ الصلاه. وفجاه رأوا أن هناك من يحفظ كم كبيرا من آيات الله. كان مين بقى؟ عامر بن ياس بن سلمة اللي كان يتلقى من الغزبان ويحفظ، يتلقى من الغزبان ويحفظ. من غير كل تبحثوا فلم يجدوا غيري أحفظ القول. وقد كنت بلغت من العمر ست سنين أو سبع سنين. كان فين كم سنة ده؟ ست سنين أو سبع هي؟ أو سبع سنين. فكنت أؤمرني في الصلاة. عندي كم سنة عن الشيخ؟ ستة. هنقول سبعة، يعني دول ستة أو سبعة ما بين السادسة والإيه؟ والسابعة. شوف بقى ست. قد بلغ من العلم سبع سنوات ويؤم قبيلة بأسرها. سبع سنين. طيب تعالى أنت اعملها النهاردة بلاش تخليهم سبع سنين. خليه ابن عشرة، خليه ابن 13 سنة، وتعالى قدمه للإمامة. وشوف ايه اللي هيحصل؟ إن شاء الله هتكثر ذرة في داخل الناس. إن شاء الله. فبدي سبع سنين يقول قبيلة بأسرها. سبع سنين ويقول القبيلة بأسرها. المشكلة بقى اللي تأسست. سبع سنين إذا كان لم يبلغ بعد. كان لم يبلغ بعد. لذلك اللي في سنين اللي تابع فقه السنة لما يجي يمسك حديث الشيخ سيد السابق عن الامامه يقول لك ايه؟ من تجوز امامته؟ فيقول لك الصبي المميز. هو ده الصبي ايه؟ الصبي المميز اللي فيه يدرس ان ده غلط وده صح وده حرام وده ايه؟ وده حلال. اللي هو احمد معتبر النهارده من سن ست سنين اللي هو بيعتبر بيخش الثانويه ايه؟ الثانويه ابتدائي، لانه اصبح اهلا لايه؟ اصبح اهلا للتعليم. طب ما هتقول السبع اللي يضرب نفسه ده، لذلك سيدنا رسول الله لما امر قال ايه؟ بيقول لي بالصلاه الايه؟ والسبع، يعني بالسن اللي يجب عليك ان انت تعمل ايه بقى؟ وغير تعلمني من قابل التعليم، قابل التعليم اللي ما كانش قال يقول لي بالصلاه الايه؟ والسبع، نعلمه. طب ما هتقول السبع اللي يضرب نفسه ده، تعلمه الصلاه، وتعلمه السنين، يعني احنا في رمضان دلوقتي بنفس عن ذا الشرح، وبنفس بيقول لك انا بتصلي لسه عايز مش صغير. يا ستي اللي ده كان ورا ايه؟ ليه صغير؟ روايات كان زعلانين قاطعين بالعافيه. ما تعلموش. ما تعلموش الرباية بنت معوذ بتقول كنا نعوذ اطفالنا الصغار الصوت. فكانوا اذا ما بكى من اجل طعام اعددنا لهم اللعبة من العلم حتى نهيهم عن الطعام. لعبة من العلم، والعلم يعني ايه؟ ها؟ فالعلم ما فيهوش. في كده في البلد بيجيب القماش والعرض والسوق ده بيجي بقى يقعد يعمل لعبه ويقعد يعاطي على الاكل ويعمل يعمل المواد اللعبه علشان ينسى ايه؟ ينسى حكايه الاكل. وصغار صبي صغار لما بيقول لك الاسماك صح والمسؤول بيقول لك بيوضع ايه؟ ما تصيبوش علاقه صم الضعف سبحان الله ايه علاقه صم الضعف؟ فالصلاه مين من الصلاه الايه؟ لسبع سبع سنين من كل مفهوم الصلاه. فشوف كانت دي سبع سنين وأم القبيلة كلها في الايه؟ في الصلاة. من هنا بقى وقع خلاف بين العلماء في هذه النقطة، مع ان الحديث وارد اهو، لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث. بعض الفقهاء ودول الجماعة الحنابلة والحنفية قالوا الصبي إذا لم يبلغ لا تصح إمامته. طيب ما الحديث وارد معانا اهو زي ما قلت لك الشيخ سيد السابق قال ومن الذين تجوز امامتهم من كان لم يفصل جاب من كلمتين كده الصبي المميز ما بيترفع اي حاجه بعد كده لكن لما تعيد الى كتب الشروع وكتب التفسير تشوف بقى القضيه التفصيليه بين الناس. وجماعه الاحناف وجماعه الحنابله قالوا ان الصبي غير الصبي غير البالغ لا تصح الامامات. طب ازاي ما عمرو بن سلمه كان يؤم القبيله باسرها وكان ممنوعها او لم يصل الى صنع الدنيا؟ بدأوا ياتوا بتعليمات. قالوا التعليم الاول قد يكون ذلك في معقوله وفي قريبه. انت بيقولون في صلاه الصبح وصلاه النافله مش مشكله اي حد يقول فيها. ولا يكون ذلك في الايه؟ في الفريضه. قد يكون في النافله وليس في الفريضه. او قد يكون هذا في الفريضه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بالمستبعد عنه، ولو علم لصحح لهم وبين لهم عدم جواز ذلك. قال لهم هو ابوه فهم الامر ولي امه فاتركوا القران ما اخطاش من كبير وصغير، لكن التقصير في الاخطار ان امكم اكثر من القران بس اللي اتحرك كده امامك ايه؟ امامك جايزه اللي نقصد يرفض به الدار، لكن ابو عمرو سلمان على ذلك فجعل عمرو يقول فكان ذلك بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، بغير علم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما يؤكد هذا ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قال طيب القلم مرفوع عن الصبي حتى ايه؟ حتى يبلغ. طب ما دام القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، اذا صلاه الفريضه دي ليست بواجبه ايه؟ عليه، مرفوع عنه القلم، والصلاه ليست بمفروضه عليه، اذا كيف يقول من فرضت عليه ايه؟ الصلاه وحق عليه من القلم، ده القلم مرفوع عنه، والصلاه الرد عليه كيف اجعله اماما للمسلمين في الصلاه؟ دي واحد. الناحية الثانية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن. إمام إيه؟ ضامن. طيب وهل الصبي، هل الصبي يعتبر ضامنا في عرف الإسلام؟ الصبي من أهل الضمان؟ الصبي من أهل الضمان؟ لذلك كله سبحان الله يقول الصبي جاء فأتلف شيئا. من الذي يضمن عن الصبي؟ طب من ضمنه إيه؟ ها؟ من ضمنه إيه؟ يقول لك لا. طب الصبي ليس بضامن ده، يعني المسؤوليه بمعنى اصح مرفوع عنه، كيف نحمله مسؤوليه المسلمين خلفه؟ ازاي تحمل مسؤوليه نحن كمسلمين ونصلي بها؟ فقالوا ان ما يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم ولو علم لصحح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزن كلك رفع القلم، القلم مرفوع عنه. ابي واحد من يسير الامام ضامن. طيب يسلم الان الضمان ما هياش من امر الايه؟ ما هياش من امر الضمان. قالوا حتى ولو صح ذلك فقد يكون ذلك في بدايات الاسلام حينما كانت صلاه المأمون غير مرتبطه بصلاه الايه؟ الامام. طبعا كانت هذه حجج عظيمه اعترضوا على امامه الصبي غير الجاري وانكروها، وهذه كانت تحفظاتهم على الايه؟ على الحديث. الجماعة المحققين طبعا على رأسهم السادة الشافعية جوزوا إمامة الصبي غير البالغ إذا كان زي ما قلت مميزا، يعني كل يدرك الصح والغلط والحلال والإيه؟ والحرام. جوزوها. وهذا الحديث مغبار عليه، أي هذا الحديث كما قلت في صحيح البخاري يعني كلام مقطوع بصحته أصح الكلام بعد كتاب الله. أقول تعالى أنت بتقول احتمال يكون هذا في النافلة لا في إيه؟ في الفريضة. طيب بالله عليكم بالرواية واضحة الظاهرة أنه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤذنكم إيه؟ أكثركم قرآنا. طب بالله عليك الآذان والإمامة يكونان في النافلة؟ عمرك شفت نافلة هنأذن لها ونصلي لها يا جماعة؟ فمثل يقول احتمال يكون ده في النافلة مش حساب. كلام فاضي غير مقبول غير مزيد المره، لكن لو نظرت الى الروايه نفسها فتجد ان هناك اذان ابي واحد وهناك امامه، والنافله لا اذان فيها ولا امامه فيها. فتقول في النافله لا كلام ده مكتوب. طيب قد يكون هذا كما يقولون في بدايات الاسلام ثم نسخ. من يوم قوله تعالى في بدايات الاسلام حينما لم تكن ان صلاة الرحمن مش مرتبطة بصلاة الإمام كلام مرسوم الأول. لماذا؟ لأن لم يسلم قول كلمة إلا في عام الفتح. طب عام الفتح ده كان في بدايات الإسلام، ها؟ مكة فتحت سنة كام يا مشايخ؟ يا رب يتقي الله سنة 8 هجرية، سنة 8 هجرية، يعني بعد سنتين يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ده في بدايات الإسلام ولا في نهاية الإسلام؟ في نهاية الإسلام. فكنت مين تكون في بدايات الإسلام والصلاة بتاعت مش عارف الإمام غير مرتبطة بالصلاة ولا كلام فاضي؟ لا لا لا، واضح ان هو كان في نهايه الاسلام. اريد ان نعيد ذلك حجتنا، وهو قد يكون هذا بغير علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعله قوم لا يعتبر حجه، لان لنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم واخراج النبي واجازه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طيب تعالى كده محل السنتين دول بالعقل والمنطق. أنتم تقولون في القبيلة كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا قد يكون على غير علم. كان على غير علم، احنا نقر معكم بهذا. طيب يبقى ما فعلوه صح ولا خطأ؟ كان بغير علم زي ما انتم بتقول، يعني ما احنا ممكن نقول اللي قبلنا يبقى صح ولا غلط؟ ده غلط، مش كان بغير علمه، ولو علم كان صحح لهم، وده هم كانوا ايه؟ كانوا غلط. طيب نعلم ان هم كانوا غلط وقضية بأسرها وإنها صبي. طيب ده غير جائز شرعا زي ما انت بتقول، النبي كان مذهب يبقى ظلوا يعبدوا وظلوا يصلون زي ما حصل، ظلوا يعبدون وظلوا يصلون وعباداتهم اساسا ايه؟ داخلها في خطأ، مش كده؟ طيب بالله عليك النبي لا يعلم، طيب يا ربه الا كان يعلم؟ طيب النبي ما كانش يعلم، طب ربنا راح فين؟ ها؟ ايترك قبيلة بأسرها فتعرض صلاتها للإسلام ولا يتدخل ملك الوحش. يا راجل ده الوحش انتقل من السماء الى الارض وفي خلاص رائية حالة الطوارئ من سبب بسيط جدا. رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا ان يصلي في النعل، فلما دخل في الصلاة وكان مرتديا من النعل صحابة يجيبوا به وهو في اثناء الصلاة يخلع النعل، فلما رأيه يخلع النعل كما فعل فعل فخلع نعله. بعد السلام يسأل مما خلعت من النعال؟ قال انت خلعت من ايه؟ قال رأيناك خلعت نعلك فخلعنا. قال اما انا فقد جاءني جبريل واخبرني ان في نعلي قضى فخلعت النعل. اذا جبريل يجري من السماء الارض عشان ايه؟ عشان يلحق جمعني فيه ايه؟ طب بالله عليه السماء تهتم بنعل فيه قذى ولا تهتم بقبيلة بأسرها تعرضت صلاتها للإسلام؟ طب ده مقبل كده؟ يعني ترتضيها كده؟ فبس القبيلة قد جعلها صلاتها وعبد الله قطعا، كان يجب على الواحد ان يعمل ايه؟ يتدخل وينبه لانه بيهتم بامر يجري مين؟ بامر نعل، مش يهتم بامر قبيلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم دي مسألة يعني غير مقبولة وحجة غير مقبولة، لأنه لو كان لا يعلم فأين ربه وأين الواحد؟ بس بناح. طيب قال طيب ما هو قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام رفع القلم عن ايه؟ عن الثلاث. فمن ضمن الأول الثلاثة السبيل حتى ايه؟ حتى يبني. فالقلم مرفوع عنه أن يرفع عنه الوزن، ولكن لا يعني أن ترفع عنه الصحة. لذلك مش عارفين يخلص بين الأمرين، هو صحيح الوجوب مرفوع عنه، لكن لو صلى صلاة صحيحة ولا باطلة؟ هذا هو السؤال. ده أبدأ الأركان أهو، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ إذا رفع القلم يعني رفع الوجوب، إن القلم مش عليه رفع، لكن لو أداها صحيحة ولا باطلة؟ بدليل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرون بالصلاة ليه؟ الأنواع لو أداها صحيحة ولا مش صحيحة؟ فليكن القاعدة الأصولية تقول من صلى فصحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره. القاعدة الأصولية متفق عليها، بدل صلاة صحت عن نفسه فقد صحت عن غيره. فكل اللي احنا رفعنا عنه الوجود هذا لا يرفع عنه ليه؟ الصحة ما ينفيش عنه الصحة. فما دامت صلاته عن نفسه صحيحة فصلاته عن غيره ايه؟ عن غيره صحيح. بالنحو نعم. ايوه نعم، مش بكمل هنا ما بنمشي اهو. قالوا طيب من حيث يريد الامام منه ضامن لازم الامام يكون من اهل الضمان. طيب ليه يصلي ضامن؟ يقول لي تعالى يا ابني تعالى يا ابني ضمان الاشياء انت ثبتت من نفسك حاجه ابويا اللي هتضمن ضمان الاشياء دفع قيمتها زي ده الصلب ده من يشيل ويدفع ايه؟ يدفع قيمته. والصبي لا يملك لا يملك قيمه ولذلك يدفع عنه ابوه لا يملك ايه؟ لا يملك قيمه. ولكن ضمان الصلاه ومع ذلك من ضمان ضمان الصلاه وضمان الاركان وضمان ايه؟ ضمان الاركان يعني يكون مؤدي للقيام مؤدي للركوع ومؤدي للسجود ده الاسرى ومعنى الايمان قبل ايه؟ الله يبطل الركوع ويبطل السجود ويبطل القيام مش هذا معنى ضامن؟ لما هيجي يبطل كل واحد يجيب ركعه لا معنى الايمان ضامن الضمان في الصلاه وضمان للاركان. والصبي اذا كان يحسن الصلاه اذا كان ضمن الله ضمن الله اركان يقف ويحسن تلاوه القران ويحسن الركوع ويحسن السجود يبقى تعتبر ضمن ولا مش ضامن ده؟ من اهل ضمان ولا مش من اهل؟ تعالى يا ضمان الاشياء انت ثبتت من نفسك حاجه ابويا اللي هتضمن ضمان الاشياء دفع قيمتها زي ده الصبي ده من يصير له يدفع ايه؟ يدفع قيمته. والصبي لا يملك لا يملك قيمه ولذلك يدفع عنه ابوه ان يملك ايه؟ لا يملك قيمته. ولكن ضمان الصلاه ومع ذلك من ضمان ضمان الصلاه وضمان الاركان وضمان ايه؟ ضمان الاركان يعني يكون مؤدي للقيام مؤدي للركوع ومؤدي للسجود ده الاسرى ومع الايمان قبل ايه؟ الله يبطل الركوع ويبطل السجود ويبطل القيام مش هذا معنى ضامن؟ لما هيجي يدينا كل واحد يجيب ركعه لا معنى الايمان ضامن الضمان في الصلاه وضمان للاركان. والصبي اذا كان يحسن الصلاه اذا كان ضمن الله ضمن الايه؟ اركان يقف ويحسن تلاوه القران ويحسن الركوع ويحسن السجود يبقى تعتبر ضمن ولا مش ضمن ده؟ من اهل ضمان اللي مش من اهل ضمان من اهل ضمان. وعلى هذا كان راي المحققين وراي الفقهاء انه يجوز للصبي حتى ولو لم يصل سن البلوغ ان يؤم المسلمين في الثالث. ما عندهاش اللي اتخانق مع واحد عنده 14 سنه ولا 16 سنه يعني بالغ بيتخانقوا معاه ومش عاجبهم المنطق. طب ده الانسان ده يا ابني اتمنى مات لما يبلغ ما دام مميزا. لذلك انا دائما وابدا بقول جربوا السنيه على هذا. احنا عايزين مش نتكسرهم مش نعطلهم ندرب السنيه على هذا. نجيب السنيه نقعد مدربهم كده ازاي يصلي بينا وازاي ده بيحفظ القران. احنا عندنا سنه الان ولله الحمد سنه كثيرون يحفظون كثيرا من ايات الله يؤمنون بالقران الكريم. مدربوا ازاي يؤمنون بالصلاه من سنه راتب عمليه تشجيعيه من العلم هذا الامر. كان واحد من الناس يعني اذكر ايام اعتلنت هذا المنبر يمكن ده كان اول منبر نصعد وقت عليه الخطبه تقول معلمين برنامج قاعد عليه ده انت لسه تعرف سنه وزاري. وللاسف لما رحت بلد من بلاد الريف وبرضه جيت علشان اتمرنت السنه اتضربت بالكف عليا وكان يوم يعني عليه جيه ربنا. وليه سبحان الله احنا والله عمليه ما زالت في المسجد لان احيانا انا كنت يعني كان المفروض اني انا بقى سافرت الخميس بالليل وعلشان جيت اصلي العشاء عمل ما زالت المسجد وكانوا لا يعلمون اني خطيب الجمعه. قال لي صباح كلهم بكره الصبح الجمعه واخد بالك. فيعني ولله الحمد قفلوها في وشي من يوم الخميس فلا صلاه. طب انا لو خطبت الجمعه انا لازم المسجد في صلاه الجمعه. لكن مفاهيم الناس وفي كثير من العقول في بلدنا هذا للاسف الشديد صدت خلاص بقى كمين السن ده هو كل حاجه في مصر. لا سن وقار صحيح احترام صحيح تقدير صحيح لكن في الصلاه لا. لذلك لو كان يوم النبي جاء عليه الصلاه والسلام جاء عن السن ده اخر ايه؟ اخر حاجه. فليؤمنهم اقراهم من كتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فليؤمنهم اعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فليؤمنهم افضلهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فليؤمنهم افضلهم هجره. اخر حاجه عملها السنه في الصلاه لان الصلاه مش محتاجه لسن. الصلاه محتاجه ليه؟ للقران والعلم. يا ابني الصلاه محتاجه لك السنه تعملوا ايه في الصلاه يا اخويا؟ ولا حاجه. أتم منك تربي صلاتك وتربي صلاة معاه يعني كل هو رحاه فالصلاة لا تبنى على السنة وإنما تبنى على القرآن والعلم. يستثنى من هذه القاعدة إذا كان المسجد إمام واحد. إذا كان المسجد إمام واحد يعني إحنا لو خصصنا إمام راتب من واحد خصص إمام راتب يتنظمر يجيله في كل أوقات اللي هي فجعلنا للمسجد إماما راتبا. هذا الإمام الراتب لو دخل أحفظ خلق الله لكتاب الله إلى المسجد كما قال الفقهاء يقدم الإمام الراتب إليه عليه، لأن الإمام الراتب أصبح المسجد ده زي إيه؟ زي بيت، زي بيت بالظبط، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، خلاص زي بيته. وبعدين في ملحظ خطير جدا تحدث فيه المحققين، قالوا إن الإمام الراتب بتبقى صلاته أولى من غيره بسبب آخر، وهو أنه أجر الموجودين بحال المصلين. يعني انت مجلس الثاني يمكن انا جاي بيت عليه ما كانش عارف كل واحد، مش عارف كل واحد موجود ازاي، لكن الشيخ اسماعيل امام مراتب عارف الحد فلان وعارف الشيخ فلان وعارف فلان وعارف عارف ان فلان ده عيان عنده كح، عارف ان فلان ده عنده الصدر، عارف ان فلان ده رجله فيها مش عارف طول، عارف ان فلان ده يوم يؤدي الصلاه التي تتفق مع احوال هؤلاء. هذه صلاه اهل الفقيه اللي هو يدينا السلف ها كما يتفق مع ايه؟ مع احوالنا ومقابلة باحوال الناس بدل ما لكن هيجي واحد مثلا حافظ القران كله للقران كله قاعد كل المسجد وبعدين انا كلام الحافظ ده راح فاتح بقى في القران ولما الشيخ مثلا الشيخ علي ولا حاج رجلته بتباع بعد الصلاه اللي يحصل الشيخ علي هيروح ماسك في خناق الانتقار ومجرد ان يقدمون الامام الايه؟ الامام الراتب. لذلك لا بيحس به ولا لاي انسان ان يتقدم على الامام الراتب حتى ولو كان يحفظ القران حتى ولو كان يحمل العلم هو اولى مني بعشرات المرات الا اذا اذن. الا ايه؟ قالوا اذا اذن يؤذني ده كلام طيب يعني العلم عن الراتب ماشي مفيش مشكله. تبقى المساله موقوفه اولا بيته. ثانيا اذا تخلف وايقنا عدم وجوده وخشينا على تاخير السلام. يعني الشيخ اسماعيل احنا اذنا وتركعنا وقاعدين الشيخ اسماعيل ما جاش من بيته ما احناش عارفين بقى ايه اللي حاصل. طب ياتي وطب ايه وطب يا وقت ننتقل لحد يصلي. لكن ما يبقاش بقى الشيخ اسماعيل موجود في الناس ما دام موجود او موجود بقى. لكن مثلا دخل يتوضا دخل عليه في نص الصلاه بقى الشغل من المعلمين التابع هو ادرى بيه هو ادرى بيه ايوه ده في الظهر في العصر في الصيف ليه وقت وفي الشتاء ليه وقت. لكن صحيح احنا مرتبطين من كل وقت بننتظر ما بين الاذان والاقامه. لكن ده لما يقول يتأخر في الليلة دي لو أخرت خمس دقايق بس إيه اللي هيحدث؟ إيه المشكلة؟ يحصل بقى شغل زي ما قلت المعلمين يطلع معلم من المعلمين مش هقول يصلي لأن ما فيش يصلي أبد معلم من المعلمين. طب يحصل يا عم طب أنت مالك أنت؟ طب أنت مالك أنت؟ ما المسجد ليه إمام راتب؟ مين اللي قصده؟ برضه أنت مالك أنت؟ أنت مالك أنت؟ مين مستعجل؟ روح على جنب كده عندك عيطة جوه صلي وفكر علمه كل شيء دماغه. لكن هناك بقى مين يأذن؟ لما تقول له اخوها قيم الصلاة يا عم هتحنا ولا اشغال. طب انت رأي ولاد اشغال انت احنا ان احنا تخلفونا كل من جنب اشغال اشغال ولاد اشغال تعال على جنب وصلي وفكر علمه ولا فكر علمه كل مشكلة وان شاء الله تبقى خدت الثواب الجماعة بعض. لكن ما تعملناش مشكلة فالشيخ اسماعيل موجود لا يحق لي ولا لك ولا لاي انسان يقول قيم الصلاة. من هو الوحيد اللي يملك ان يكون المؤذن اقيم الايه؟ لكن الحمد لله كل واحد بيفكر بالنفس امام نفسه افتكرناها كده معنانا وبتاع وعلى كتنا وعلى هوانا مودين بقى نفسنا على الهواء واخد بالك؟ لكن في حالك بقى في حالك بقى الشيخ اسماعيل ده ما بقاش مش شايفين ومش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بقى من حقهم ان احنا ان شاء الله نميل للايه؟ غيره او يحبب يكون هو معرف واحد لو انا توفقت انت اللي تكون يميل عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عنه ونيب عن قال مره ابا بكر فليصلي من اصحاب الليل بالصف. وقد بلغ من ذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم ان الصحابه يقولون والراوي المديره بن شعبه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه فلما قضى حاجته قضى حاجته يعني ايه يعني تبول تبول فلما قضى حاجته قال معك ماء فاحضرت له المطهرة المطهرة الماء وتعطيه ميه ليتطهر بها ويسميها ايه المطهرة فاحضرت له المطهرة فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل يديه غسل يديه في الاول دي اما يديه الله ونزل يعني غسل وجهه ثم ذهب ليغسل يديه فذاق كل الجبه لبس الجبه هو فبيشد كل بتاعها اللي هي جله فبيقول فوضعها وجعلها على كتفيه ثم غسل يديه ثم مسح راسه ثم مسح على كتفيه الذي في الايه الكل الكريم عليهم في شعبان مسح في الصيف ثم مسح ايه في الصيف ثم اعطيه الصلاه لغايه ما يغسل الناس ثم ذهبنا فادركنا الصيف فما ادركناه الا وهم يصلون. مع ذلك النبي ايه موجود هنا بس النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقضي حاجته وبعدين على بال ما اتوضى تاخر على الايه على الصلاه طبعا الصلاه عشان تبقوا عارفين كام الصلاه الفجر وده هنقف عليه الآن كانت صلاة الفجر فلقيت أخرى الصلاة الأخرى طيب يا ترى أصاب المسلم طيب يا ترى راح فين طيب الأول اللي يعمل إيه بقى بعدين الفجر لو دخلت علينا الشمس هتبقى مشكلة نضيع الصلاة يقطع فصل فأدركنا القوم وهم يصلون قد صلوا ركعة يا أمهم عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف هو اللي كان مسؤول لذلك يقول لك فلما احس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتاخر شاف يبقى رسول الله جاي عايز يتاخر علشان كده رسول الله الذي يقف ايه تماما وكان في هذا دليل انا هقول كده على الماشيه اللي مش هذكر طبعا تفصيلات قالوا ان يجوز ان تثبت نيه المامور نيه الامام يعني معنى ان عبد الرحمن بن عوف يتاخر يعني اللي يخش يبني تبقى المامور لا يعني ايه ولا قبل الإمام وهيرجع هنا بقى المأمون السابق والإمام إيه مسبوق وبكل أحكام لها تفصيلها لكن مش الآن أنا بس عايز الحتة اللي أنا عايز أستدل بيها لأن لو هقف مع كل حديث من هذه الأحكام إن شاء الله مش هنروح بيه فزي ما بقول إن المأمون عبد الرحمن بن إيه ابن عوف فزاد ليتأخر فأومى وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر شو يقول خليك إيه في المنطقة المغيرة يقول فصلينا معهم ركعة ثم كنا فصلينا الركعة التي سبقتنا إذا كانت ثلاث صلاة كم ركعة بقى اللي هي ثلاثة بثلاثة إيه ثم أعطيه الصلاة ثم أعطيه الصلاة ثم أعطيه فكان يتجافي للليل الإمام اتأخر وخشينا إن يختل بقى الميزان وقت الصلاة يخرج أن تحدث بلبلة وتبنى من إلى ذلك هنا بنريد عنه إيه؟ عن الإمام وده في دليل على أن الإمام لو كان فاضلا فأذن لمن هو أقل منه في الفجر فإن هذا هو جائز لما يشوف المال الموجود يقول لي مين ده؟ عبد الرحمن بن يسألني أن يستمر ما دام أذن وراضي فلو الإمام زي ما أنت موجود وفي من يقل له في الفجر في القرآن وفي العلم ولكن له أذن له فده أمر جائز ولا مش أمر جائز ماشي يا مشايخ أرى أن في هذا الفجر كفاية أحسن أنت تكون إمام في بتبقى العملية عملية نسأل الله العلي العظيم أن تكون مناسبة لنا لأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا دين عملنا اللهم اجعل ما فينا ولا يسلمه حجة لنا لا علينا سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ابنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونبينا إلى ما وقع منا من الذنوب والمفارقات وأعزمنا على ألا نعود إلى ذنب يعبد الله وتمنى من فيه خصال قبول الإسلام ونحسب الله العلي العظيم على ذلك وإلا تكون رشد وجميل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله تعالى يبقى لنا لقاء باذن الله في صلاة الفجر ان شاء الله تعالى. لقاء باذن الله في صلاة الفجر ان شاء الله تعالى.